بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العبد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيه كتاب التوحيد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب التوحيد. يقول رحمه الله باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. سمعا يليق بجلاله وعظمته وبصرا يليق بجلاله وعظمته نثبته حقا بدون تشبيه ولا تأخير ولا تمثيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال يونس عن يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليه. يقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام نادى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن الله قد سمع قول قومك يعني ردهم عليه الكفار كفار قريش هو يتكلم بالقرآن ويتلو عليهم القرآن وهم يردون عليه ويستهزئون به. فالله تعالى قد سميع بصير رد على قوم يقول إن الله قد سمع قول قومك كفار قريش الذي يردون عليك ما ينزل من الكتاب. نعم الشاهد السمع والبصر. نعم. ومن قول الله تعالى قل هو القادر. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معلم بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول ورني جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعيني خيرا لي في عاجل أمري وعاجلي أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاغدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وعاجلي فاصرف عني واغدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال البخاري رحمه الله باب الاستخارة. حدثنا قول الله تعالى قل هو القادر على قول الله تعالى قل هو القادر على نزل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. لما نزلت هذه الآية قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من عذابك. لما قال لما ينزل عليكم عذاب قال نعوذ بالله من عذابك يا مولاي. يرسل عليكم قل هو القادر على ينزل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا. قال هذه أهون. قال الرسول هذه أهون يعني يلبس بعضهم بعض يعني يقتل بعضهم بعضا يصيروا شيئا ويتفرقون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أهون لبس الناس بعضهم بعض وتقاتلهم بعضهم بعض أو من العذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا. نعم نعم أهون لا شك أنه أهون. ثم قال حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى معن بن عيسى قال حدثنا الرحمن بن أبي الموالي الرحمن بن أبي الموالي قال عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال لك قال هنا السلمي وقال يحدث عبد الله السلمي قال السلمي من بني سلمة من قبيلة من الأنصار. جابر بن عبد الله السلمي لأن الأنصار قبيلة تسمى بني سلمة بكسر اللام. الشاهد أنه نسبه هذه المرة. قال جابر رضي الله عنه حدثنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاستخارة إذا هم أحدكم بأمر أراد أن يتزوج يسأل عن العائلة اللي يريد أن يتزوج منهم، أو خطب بنته يسأل عن العائلة اللي يخطبون بنته منهم، هم ناس مسلمين هم مؤمنين هم مثلا أهل رحب وسعة هم أهل كذا هم أهل كذا إلى آخره. فالإنسان يسأل عن هذا الشيء، وإذا سأل استخير أول يستشير اثنين، يستشير اثنين من أصحابه المحبين له اللي يحبونه، فإذا استشار الاثنين بعد ذلك يستخير. هذا إذا كان ما عزم على شيء، أما إذا عزم على شيء فلا استخارة، ما حق الاستخارة، لكن إذا ما عزم يتردد ولا يدري فليشاور اثنين من أصحابه أهل العقل والتمييز، يشاورهم فلان ابن فلان خطبوا بنتنا العائلة الفلانية، وش رأيك يا فلان؟ وش رأيك يا فلان؟ خطبوا بنتنا وحنا ما نعرفهم إلا بالسماع من بعيد يا كنت، يشيرون عليك. ثم إذا أعطوه رأيهم الاثنين يصلي ركعتين بغير وقت نهي، وقت النهي لا يجوز أن يصلي أحد، وقت النهي لا يجوز أن يصلي فريضة ولا نافلة. الشاهد تقول اللهم إني أستخيرك فيه، أول من تكبر وتقرأ الفاتحة وتركع الركوع ثم تسجد، فإذا سبحت ثلاث مرات تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستجيرك بحكمتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم كنت تعلم أن هذه العائلة بنت هذه العائلة خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجره، فاقدره لي ويسره لي. وإنت كنت تعلم أن بنت هذه العائلة شر لي في ديني ودنياي، يعني بتزوج يسمي المرأة، إذا أراد أن يتزوج يسمي المرأة، وإن كان بيزوج ولده يقول كنت تعلم أن زواج ولدي بفلانة بنت فلان، فيسمي الأمر بعينه، يسمي الأمر اللي يريده بعينه، فاقدره لي ويسره لي وصرفي عنه واصرفني أشياء واجدر لي الخير حيث كان ثم رضي به. أول يصلي ركعتين، فإذا كانت الساعة في الركعة الأخيرة السجود الأخير تقرأ هذا الدعاء، ثم إذا سلمت تمد يديك وتقرأ هذا الدعاء مرتين، تقرأ الدعاء الاستخارة هذه تقرأها مرتين، مرة وأنت ساجد في السجود الأخير، ومرة إذا سلمت تمد يديك لله وتسأل هذا الدعاء دعاء الاستخارة. هذا متى؟ إذا لم تكن عازم على شيء، ما أنت عازم متردد وتبي الاستخارة من رب العالمين تستشير الاثنين وتستخير ربك تعالى وتقدس، فإنك وإذا لم ينفتح لك شيء فصليت الاستخارة ولم فتح قلبك على شيء، أن تريد أن تزوج ولدك على المرأة أو تريد أن تزوج بنتك الإنسان، لكن ما انفتح شيء من قلبك، يعني استخرت الله لكن ما رأيت لا هنا ولا هنا، ما رأيت شيء. أنت أعد الاستخارة إلى ثلاث مرات، أعد الاستخارة إلى ثلاث مرات، ولازم ينفرد قلبك عن شيء، أما يقول نعم ولا يقول لا. باب منقلب القلوب. قول الله تعالى ونقلب أفئدة وأبصارا. قال حدثني سعيد بن سليمان بن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومنقلب القلوب. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وقول النبي عليه الصلاة والسلام ومقلب القلوب، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دائما دعا إذا كلموا أحد وفعل هذا يحلف بربه يقول لا ومقلب القلوب، نعم هو المتصرف بملكه تعالى وتقدم، هو مقلب قلوب عباده، يزيل هذا يثبت هذا يعز هذا ويذل هذا، هو المتصرف في عباده، فتدعو أن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. حدثنا وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وقول الله تفسير قول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم يعمهون، لا حول ولا قوة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، الأفئدة والأبصار، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم يعمهون، ولهذا بعض العلماء يستحب أن تقول يا مقلب القلوب والأبصار. نعم. قال حدثني سعيد بن سليمان، حدثني سعيد بن سليمان بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك قال حدثنا موسى بن عقبة، نعم موسى بن عقبة، موسى بن عقبة قال عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن عمر، عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما كان يحلف إذا حلف يقول لا ومقلب القلوب، صفة من صفات الله تعالى وتقدس أنه يقلب قلوب الآدميين وغيرهم. نعم. باب إن لله مئة اسم إلا واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر واللطيف. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شيئا قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحسنها دخل الجنة أحسنها وحفظناه. يقول البخاري رحمه الله باب إن لله 100 اسم إلا واحد. إن لله 100 اسم إلا واحد يعني 99 اسم من حفظها وعمل بها دخل الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال ابن عباس ذو الجلال ذو العظمة. قال ابن عباس ذو الجلال والعظمة يعني مثل هذه الأسماء ذو الجلال ذو الجلال رب العالمين وذو العظمة رب العالمين تعالى وتقدس. ثم أمشي على الأسماء الحسنى كلها بهذا الشكل. البر اللطيف أنت البر والبر اللطيف الرحيم كثيرة لله 99 اسم من حفظها حفظا بقلبه وعمل بها دخل الجنة. قال حدثنا أبو اليمان يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما من حفظها يعني وعمل بها دخل الجنة. من حفظ 99 هذه اسماء الله وعمل بها عمل بما فيها السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى 99 حفظها حفظا متقنا وعمل بكل واحد مما يدل عليه كله عمل بها دخل الجنة. ذكرها الترمذي بجميعها كلها بجميعها ذكرها الترمذي جميعها 99 يعدها 99 اسم لرب العالمين. أحصيناه وحفظناه. نعم. باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضوا بنفضه أو ثوبه 3 مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابه يحيى وبشر بن الفضل عن عبيد الله عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ابن عجلان عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه محمد بن عبد الرحمن الدراوردي وأسامة بن حفص. يقول البخاري رحمه الله باب السؤال بأسماء الله تعالى. باب سؤال الله بأسمائه تعالى وترجع والاستعاذة بها تسأله بأسمائه وتستعيذ به بأسمائه. اللهم نعوذ بك أنت المهيمن أنت الجبار المتكبر فاحفظني من كذا وكذا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي أو أن ترزقني ولدا أو أن ترزقني مالا حلالا. لتسأل ربك بأسماء الحسنى استجيب لك تعالى وتقدس لأنه قال ادعوني أستجب لكم إن الذين استكبرون عن عبادتي فتقول أنت يا ربي إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإني أدعوك فاستجب لي أدعوك يا مولاي فاستجب لي وتدعوه بما تشاء أي حاجة تبيها سواء دين أو دنيا أي حاجة تقول يا ربي أنت قلت ادعوني أستجب لكم وأنا أدعوك الآن فاستجب لي يا مولاي فاستجب ربك لك تعالى وتقدم. يقول البخاري حدثنا أبو العزيز عبد العزيز قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه إذا جاء أحدكم فراشه يعني فراش مفروش ينام عليه أما إذا كان مطوي ثم أراد أن ينام فيه هذا شيء آخر. لكن إذا كان الفراش مفروش ما يشغل عن مكانه فأنت إذا أتيت أن تنام فيه بالليل ليلا فتنفضه 3 مرات تنفض الفراش 3 مرات لأنك ما تدري إيش أوى إلى فراشك. الفراش مفروش ما تدري عقرب حنش أي شيء يؤذيك الإنسان فأنت تنفضه بيديك أو برداء أو شيء 3 مرات حيث أنك تنقيه من الأذى، تنقيه من الشر إن كان في شر. وليقول باسمك ربي وضعت، أن يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعها، فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل عن سعيد النبي عن أبي هريرة. وزاد أبو ضمرة عن وإسماعيل عن عبيد الله، عن عبيد الله قال عن سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبيه سعيد قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه نفس الحديث. في الأول عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وهنا هنا زاد أبوه هذا أبو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. ودائما الولد يأخذ من أبي هريرة وسمع من أبي هريرة، والأب يأخذ من أبي هريرة ويسمع من أبي هريرة، فكلاهما إن رفعه إلى أبي هريرة وإن رواه عن أبي جاهز. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان عبد الملك الربيعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم دعوا إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أسمع قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك قال الربيعي عن حذيفة الربيعي بن حراش عن حذيفة بن النار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم باسمك أحيا وأموت، اللهم باسمك، إذا وضع جنبه على فراشه يضع جنبه على اليمين ثم يقول اللهم باسمك أحيا وأموت اللهم، وإذا أصبح قال الحمد لله، وإذا أصبح قال الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني منا من الله تعالى تحمد ربك على أن حياك تصلي أو حياك مثلا تذكر الله أو حياك تتوضأ تذكر الله وتحمد ربك اللي أحياك، الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن النوم موت، النوم موت يسمى موتة صغرى. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعد بن عبد قال حدثنا شيبان منصور الربيعي هناك عن قرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضيعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. هذا شاهد للصحابة السابق أبي هريرة. يقول رحمه الله حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان قال عن منصور قال الربيعي عن خرشة الربيعي بن حراش عن حرشة بن الحر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يصير شاهد لحذيفة لأبي هريرة لحذيفة في الحديث الذي فيه النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ من الليل قال باسمك نموت ونحيا، يقول إذا أخذ من الليل يعني نام ثم استيقظ قال باسمك نموت ونحيا، يعني الحمد لله إذا أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور، اللهم باسمك نحيا وباسمك نموت وإليك النشور. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسمك اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال عن سالم عن قريب عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله، يعني ركب فوق بس ما أولج، إلا إذا أراد أن يأتيهم، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاجتمعوا، يعني إذا أردت أن تكبر الإنسان إذا قمتم إلى الصلاة، يقول إذا أراد أن يأتي أهله فليقول بسم الله بسمك اللهم. الشاهد هنا تعظيم الله تعالى وتقدس بأحد أسمائه بسمك اللهم، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول إذا أراد أن يأتي أهله فليقول باسمك اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن أتى الله بولد بينهما لم يضره إبليس، لأنه منع إبليس ينغز الطفل حينما يولد ينغز، ولهذا يصيح الطفل إذا لغزه الشيطان حينما يولد تجده يصيح يصيح من لغزة الشيطان. لكن إذا قال هذا الكلام عند ثاني مرة حملته ولدت لا يضره. قال رحمه الله دثنا الله بن مسلم قال دثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة قال إذا أرسلت كلابك المعلمة ذكرت اسم الله فأمسكنا فكل وإذا رميت بالمعراج فخرج فكل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم قال النبي قال حدثنا فضيل فضيل قال عن منصور عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم قال عن همام عن همام عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلاب المعلمة يريد أن ينشر كلبه تصيده ظبي ولا تصيد أرنب ولا تصيد سيم. قال حتى أن ترسل كلبك فستذكر اسم الله عليه. فإن اختلط بكلبك غيره فهو حرام لا تأكل منه. أنه اختلط إنسان ما سميت عليه لكن لا مسك كلبك وحده مسك الظبي أو مسك الأرنب أو مسك الحبارة أو ذكرت اسم الله عليه فهو حلال كل. وإذا لم تذكره سواء ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحل. وإذا رميت بالمعراض فخرج فكل. وإذا رميت بالمعراض المعراض ذلك مثل الإنسان حديدة ثقيلة فخرجت بدم الدبوس هذا خرجت وأخرجت الدم فهو حلال وإن مات بعرضه فليس بحلال. قال رحمه الله دثنا يوسف بن موسى قال دثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهد بشرك يأتونا بالإحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليه أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا تابعوا محمد بن عبد الرحمن الدراوردي وأسامة بن حفص. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف يوسف قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان اسمه قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس يسمون خلوة الصلب يصيدون الصيد الضبع ثم يشكونها يشققونها ينشرونها في الشمس حتى تيبس ثم يبيعونها على الناس. تقول عائشة رضي الله عنها إن ناسا يأتون بلحوم ما ندري سموا الله عليه أو مثل فسموا أنتم معناه أن اللحم اللي يأتينا مصبر من الخارج الآن أننا نسمي عليه وخلاص ناكل ولا نتشكك ولا نقول ما أركز ذبحوك ما ذبحوك لا تسأل ذاك شيء مجهول حلال بس أنت سم الله عليه وكل. قال رحمه الله دثنا أوس بن عمر قال دثنا عائشة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن قتادة عن أنس عن قتادة بن دعام السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطعان بسواد ويأكلان بسواد وينظران بسواد اثنين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينظران بالعيون سود اللي بحولها كله أسود ولفهم اللي حوله كله أسود والشاهد والبطي الرجلين التحتانية كلها أسود. الشاهد أنه جاء بكبشين عليه الصلاة والسلام فأخذ الأول وسدحه وحط يده رجله الكريمة على العنق ثم قال بسم الله والله أكبر عن محمد وآل محمد. هذا الأول عن محمد وآل محمد الميتين والحيين. انظر هذا كيف يرد بعض العلماء مع طلبة العلم في زماننا هذا يرد الحديث عليه يقول لا يمكن أن ضحي عن الميت. ليش لا تجمع الحي مع ليش؟ طيب الرسول جمع آله آل رسول منهم موتى حمزة موت ميت والعباس حي العباس حي وحمزة ميت من أمانهم وكثير من أولاده وغير أولاده بعضهم ميت وبعضهم حي. فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن محمد وآل محمد الحيين الميتين يشمل الحيين الميتين ثم جاء بالآخر فقال بسم الله والله أكبر اللهم تقبل هذا عن من لم يضحي من أمة محمد اللي عجز ما يقدر يضحي فهذا عنه قد ضحى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وواحد عن أمة محمد الحي منهم والميت، وواحد عن آل محمد الحي منهم والميت، ومن قال بغير هذا فهو مردود عليه قوله كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله حدثنا سن عمر قال حدثنا شعبان الأسود بن غيث عن جندب رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر صلى ثم خطب قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانا أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس بن قيس قال عن جندب عن جندب بن عبد الله قال أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال صلى ثم خطب وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المصلى فصلى ثم خطب الناس بعد الصلاة فقال أيها الناس من ذبح قبل الصلاة فليس ضحية إنما هو لحم يأكله ومن ذبح بعد ما صلينا فليأكل بسم الله. فقام أبو هانئ أبو بردة هانئ بن نيار قال يا رسول الله إني تعجلت اللحم والناس هم يعني محتاجين اللحم فذبحت جذعة عندي ونويت وضحية. قال اذبح لا تجزع عن أحد بعدك قال عندي جذعة أحسن منها وأكثر أضحي عنها قال ضحي عنها لكن الأولى لا تجزي. إذا ذبح الإنسان قبل صلاة العيد فإنها لا تجزيه ليست أضحية إنما هو لحم ومن ذبح بعد صلاة العيد فإنها أضحية بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا ورقة قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر في سفر يقول يحلفوا بأبيه قال وآلا وأبي فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت من كان حالف فليحلف بالله أو ليسكت لا تجعل مع الله شريك لا تقول وأبي والله وأبي لا تقول هذا فقل والله فقط الحال وحده لا تشرك مع الله شيئا إن الله ليس له شريك تعالى وتقدس. نعم. ومن كان حالفا فليحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله فقط لرب العالمين لا شريك له بالله يوحد الله في حلفه فإنها تقبل ما عمل. باب ما يذكر في الذات والنعود وأسام الله. وقال قبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عمرو أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زورة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم قبيب بن الأنصاري. فأخبرني عبيد الله بن عياد أن ابنة الحارث أخبرته أنه من اجتمع واستعار منها موسى يستحد بها فلما خرجوا من الحرم ليقتلوا قال قبيب بن الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وأن يشاء يبارك على أوصال شلو الموزعي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يذكر في الذات والنعود. باب ما يذكر في الذات والنعود أسماء رب العالمين تذكرها الإنسان كلما حاجة شيء أو حصل لك حادث أو حصل لك حاجة تذكر أسماء ربك تعالى وتقدس وتوسل بها إليه تعالى وتقدس ينجيك أو يغنيك أو ينجحك يا الإنسان. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة قال أن أبا هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم أن أبا هريرة رضي الله عنه بعث عشرة من الصحابة رضي الله عنهم من قبيب بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري احتالوا عليهم بني مزينة واخذوهم العشرة وكانت بنت الحارث قد حلفت أنه قتل أباها قبيب أنه إن جئ به لأعطيه ليجيبه كذا وكذا وكذا وكذا فأسروه فأتوا به إليها بنت الحارث فجلس عندها مدة ثم بعد ذلك تقول ما رأيته مثل قبيب ولا مهضة من حياته، وأنه يأتيه شيء يأكله وحنا ما حنا في وقت هذا الشيء، أما عنب وإلا شيء يأتيه رزق وحنا ما حنا في حاجة. يقول نفس عار موس يستحد به، ووجدت الولد ولدها على شليله، انظر موس وعلى شليله. يقول فصحت يا بنت الحارث، أتريت تظنين أنني أقتل الطفل؟ أنا هو الذي فطر السماوات والأرض. يقول فلما خرجوا به إلى الحرم، خرجوا من الحرم يقتلونه، قال تعالى دعوني صلي أول، قال شعر ثم قال دعوني صلي ركعتين، صلى ركعتين ثم قال لست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان لله مرجعي، وذلك في ذات الإله، هذا الشاهد، وذلك في ذات الإله، فإن يشأ يبارك على أوصال شلم ممزعي. فقتلوه هنا كمان. فقتلوه ابن الحارث، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخبرهم يوم أصيبه. قتلوه ابن الحارث، قتلته بنت الحارث، مو ابن الحارث، أو تنوب أخوها. فاعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثني أبي، قال حدثنا الأعمش عن شقي عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفوائد، وما أحد أحب إليه المدح من الله. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى ويحذركم الله. باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، يعني انتبهوا أيها الناس، الله تعالى تقدس موجود وقد ينتقم، يحذركم الله نفسه الانتقام. هذا له فيه إثبات النفس لرب العالمين، فيه إثبات النفس تليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تأطيل ولا تأطيل. يقول عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. عيسى يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ففي إثبات النفس لرب العالمين تعالى تقدس حقيقة تليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص، حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا أنا أبي حفص بن أنا أبي حفص، قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو وائل، أبو وائل قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله من أجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما من أحد أحب إليه المدح من الله، وما من أحد أحب إليه المدح من الله تعالى. ترد أثنى على ربك مهما استطعت الإنسان، أثنى على ربك بما يستحقه مهما استطعت الإنسان، والله ما هذه استطاعتي وأنت أجل وأعظم وأكبر إلى آخره. فالشاهد أن الله يحب المد، فأثنى على ربك بما يستحقه، أذك اذكر الله وأثنى عليه دائما دائما دائما. قال رحم الله سيدنا عبدان، قال عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، هو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على الأرش، إن رحمتي تغلب غضبي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة السكري قال عن الأعمش قال عن أبي صالح السمعان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، هو يكتب على نفسه ووضع عنده. يقول إن الله تعالى تقدس لما خلق الخلق كتب على نفسه أن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. الشاهد أنه كتب على نفسه تعالى تقدس وجعل هذه الكتابة في اللوح المحفوظ. وفي رواية وردت أن الله تعالى تقدس أول ما خلق الله القلم، بالنسبة إلى القلم، إلا فالله قد خلق السماوات والأرض والبحار وغيرها والعرش واستوى على العرش، لكن هنا بالنسبة إلى ما بعد القلم قال أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم، القلم يجري وربنا يتكلم، القرآن يجري، القلم يجري يكتب وربنا يتكلم للقلم حتى يكتب. في هذا الرد على المعتزلة والجهمية اللي يقولون إن القرآن مخلوق لأن الله تكلم به وبس، والقرآن عند عرف يضاف إلى من قاله مبتدي لا إلى من قاله مؤديا مبلغا، وربنا أنزل القرآن مبلغا مؤديا. نقول هذا شوف كلام رب العالمين، إن الله أول، إنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة، فجرى القلم، القلم يجري بايش؟ فراغ لا، تجي الله يتكلم تعالى وتقدس والقلم يكتب، فصار المبتدي بالكلام رب العالمين تعالى، وبطلت حجة المعتزلة والأشاعرة الذي كتب القلم بما هو كائن يوم القيامة، فأودعه رب العالمين اللوح المحفوظ يجري على ما أراده الله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت وهرولة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث عن أبي عن أبي حفص بن غياث قال عن الأعمش عن الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وأنا معه إذا ذكرني، يعني ربنا تعالى وتقدس مع كل مخلوق، فإذا ذكرت ربك فهو معك، ولما يذكر الله هو معه حتى لو ما ذكر الله، لكن هو مع كل مخلوق في السماوات وفي الأرض، كل مخلوق في السماوات والأرض هو محيط به ومعه، فإن ذكرت ربك ذكرك، إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكره في الملأ خير منه، وما أتى وإن أتيت ربك تمشي، يعني إذا فعلت فعل تريد أن تتقرب به إلى الله أتاك ربك بمثله، وإن أتاني ربي يمشي أتيته هرولة إلى آخره. هذه كلها صفات رب العالمين نثبتها ونكرها تليق بجلاله وعظمته. نعم. ومن قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات الوجه حقيقة يليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، الحقيقة نثبت الوجه لرب العالمين كما جاء في القرآن، نثبته حقيقة بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، يليق بجلاله وعظمته. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد نعم حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم. يقول جابر لما نزلت هذه على الرسول عليه الصلاة والسلام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك الكريم أن لا يأتينا العذاب، ثم قال أو من تحت أرجلكم، قال الرسول أعوذ بوجهك الكريم يا ربي، ولما أتى قوله تعالى أو يلبسكم شيعا إذا قبعتكم بعض القائل هذه أهول هذه أهول، كون يلبس بعضنا بعض يقتل بعضا أهول من كون يعم الناس بعذاب من تحتهم أو من فوقهم. نعم. باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. ولدتنا موسى بن إسماعيل ولدتنا جواري النافع عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وإشار بيده إلى عيني، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة ضافية. يقول البخاري رحمه الله أبو قول الله تعالى ولتصنع على عيني أبو قول الله تعالى ولتصنع على عيني، يعني موسى ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني يا موسى تغذى، يعني تغذى على عيني. من قال تعالى تفسير يعني البخاري المقاري يقول تغذى ما أدري يمكن تأويل. وقوله جل ذكره تجري بأعيننا يقول وقوله تعالى تجري بإثبات العين لا شك تليق بجلاله وعظمته، ولتصنع على عيني، لكن هل أولها هذه أو نتركها يعني تحفظ تعالى بحفظ وكذا، فهذا يعتبر تأويل. لكن نثبت العين ونثبت الأعين لرب العالمين وهي غير السمع، السمع غير والعين إثبات العين غير، فنثبت لله العيون العينين كما ذكر تعالى تثبتنا على عيني أو قال تجري بأعيننا، نثبتها لرب العالمين هذه العين ونؤمن بها بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تليق بجلاله وعظمته. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. قال حدثنا دويرية. قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يخفى عليكم. إن الله ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى. ذكر الدجال عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إنه أعور وربنا تعالى ليس بأعور، وأشار بإصبعه على عينه. إن الله تعالى فيها أنك إذا أشرت الإنسان وتبين للناس حقيقة ما تقول فإنه جائز، إذا أشرت يعني ولا يسمى تشبيه، ما يسمى هذا تشبيه، إذا أشرت على عينك تريد أن تثبت ما تقول للإنسان فإنه لا بأس به. تقول إن الدجال أعور وربكم تعالى وتقدس ليس بأعور، ثم يشير إلى عينه. لأن نصي الدجال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، وربكم ليس بأعور تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله دثنا عبس بن عمر قال دثنا شبا قال قرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قوم الأعور الكذاب، إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عيني كافر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا حذر قومه الدجال الأعور، وإنه أعور العين اليمنى، وربكم ليس بأعور تعالى وتقدس، صاحب الجلال والجمال والكمال كامل، فهو تعالى وتقدس ليس بأعور والدجال أعور. نعم. ومن قول الله تعالى: والخالق البارئ المصور. قال حدثنا عيسى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى وابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريث عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنما سابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهدا غزا قال: سمعت أبا سعيد فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى: والله الخالق البارئ المصور. باب قول الله تعالى: والله الخالق البارئ المصور، يعني الخالق الله والمصور الله، والبارئ الله هو الذي يبرأ النسمة ويخلق وينبت الحبة، يبرأ النسمة وينبت الحبة ويخلق الأرحام ما يشاء تعالى وتقدس على الشيء اللي شاءه. حدثنا قال حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال قال حدثنا موسى بن عقبة قال قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن محيريز قال قال عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو سعيد يقول في غزوة بني المصطلق أنما أصابوا سبايا. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه يقول أن في غزوة بني المصطلق أصاب الناس سبايا، يعني وقعت ثمهم لما قسمت السهام، وقع في سهمك جارية بنت منهم من بناتهم، وهذا وقع في بنت من بناتهم، يقول فكانوا يجامعونه لأنهم محتاجون إلى النساء، فكانوا يجامعون من وقعت في سهمه بنت راح يجامعها لكن يعزل عنها، إذا أراد أن يدفق المني أخرج ذكره ودفق في التراب. فسألوا فحرجوا فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إننا نجامع المرأة لكن إذا بغينا ننزل أخرجنا الذكر ونزلنا الماء بالتراب خشية أن تحمل، وأنا بحاجة لثمنها فأحتاج إليها وبيعها، فإذا نزل المني في فرجها أخشى أن تحمل، ثم إذا حملت حرمت على صارت بنت ولد، صارت أم ولد، وأنا في حاجة لثمنها، فأنا أتمتع بها وجعل المني ينزل في التراب. قال الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام اعجلوا أو لا تعجلوا، ما من نسمة يريد الله أن يخلقها إلا خلقها. المرأة لو تنتشي بس ينتشي ريحه، الفرق لو ينتشي ريحه والرحم، لو ينتشي ريحه فريح مني الرجل قد يحمل بالريحة، بعد بعضهم يحمل بالقطنة، بعضهم يحمل بالريحة، بعضهم يحمل بكل إرادة الله تعالى وتقدس. فإذا أراد الله أن تحمل هذه المرأة ريحة تحمل، عزلت أو لن تعزلي، ما من نسمة تريد الله أن يخلقها إلا خلقها. يعني العزل ما يفيدكم شيء، العزل ما يفيدكم شيء، يعني إن أراد الله أن تحمل هذه المتحمل، لكن هم يعزلون علشان يبيعونها، لو احتاج ما تصير أم ولا يبيعها. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.